تثني الشخصيات الأجنبية ثنان حارا على القائد الأعلى المحترم المارشال كيم جونغ أون. ذكر رئيس الحزب الاشتراكي البنيني أن تبجيل سيادة كيم جونغ أون مارشالا لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية هو تعبير عن التطلعات الإجماعية لشعوب العالم كله ناهيك عن الشعب الكوري. أكد رئيس وفد جمعية دراسة الجيمسونجية الجيمسونجية في منطقة الشرق الأقصى بروسيا أنه ليس في تاريخ العالم سواء في الغرب أو في الشرق وفي العصور القديمة أو العهد الحديث رجل مثل القائد الأعلى كيم جونغ أون الذي يتحلى بالاستراتيجية والفن القيادي العسكري البارز بصفته قائدا لامعا ويتقن جميع الميادين مثل السياسة والشؤون العسكرية. كما أشارت رئيسة حزب السلام والتوحيد الروسي كل الإشادة بالمارشال كيم جونغ أون قائلة إنه وطني حقيقي حام للاستقلالية والعدالة يرأس التيار السياسي العالمي ويحقق المآثر العظيمة أمام العصر والبشرية. وقال رئيس جمعية الصداقة مع كوريا ورئيس الجمعية التمركية للصداقة مع جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية إن سيادة كيم جونغ أون يحرز نصرا تلو الآخر بقيادة كوريا حزبا وجيشا وشعبا بحكمة فيحصدان على الشعب الكوري الذي يبتله تبجيلا عاليا.